بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين جميعا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ما زلنا مع خلق الإنسان في بطن أمه، وتحدثنا في اللقاء السابق عن مراحل خلق الإنسان، وقلنا لماذا ذكر الله عز وجل خلق الإنسان من طين أو من تراب، وهو يتحدث عن خلق الإنسان في بطن أمه. واليوم نستكمل هذا الأمر، أو بالأحرى ختام الأمر في بطن الأم، وهو نفخ الروح. بعد تخلق الإنسان من مرحلة إلى مرحلة ومن طور إلى طور، في النهاية تنفخ الروح في الإنسان وتبدأ الرحلة التي قدرها الله عز وجل للإنسان إلى أن يموت، وتخرج الروح مرة أخرى إلى ربها سبحانه وتعالى كما نفخها أول مرة. فنتحدث عن زمان نفخ الروح بين الدين والطب. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن نفخ الروح يأتي مباشرة بعد طور المضغة، وذلك في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. وذكرنا قبل ذلك إن الحديث ليس فيه نطفة، إن الحديث ليس فيه نطفة، وسوف نجيب عن هذا السؤال اليوم بمشيئة الله تعالى. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر ب4 كلمات، ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم لا يعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. وقلنا قبل ذلك في الروايات الأخرى: فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وكذلك في النار. فنفخ الروح يكون بعد طور المضغة، ولكن متى ينتهي طور المضغة؟ شاع فهم بين كثير من العلماء المسلمين السابقين والمعاصرين على أن زمن أطوار الجنين الأولى النطفة والعلقة والمضغة مدته 120 يوما، بناء على فهم منطوق حديث جمع الخلق الذي رواه الإمام البخاري سالف الذكر. والحقيقة تواترت وتكررت أقوال العلماء على هذا النحو. نقل ابن حجر في الفتح عن الفاضل علي ابن المهذب قال: نقل الفاضل علي ابن المهذب الحموي الطبيب باتفاق الأطباء على أن خلق الجنين في الرحم يكون في نحو 40. يبقى إيه؟ خلق الجنين في الرحم يكون في نحو 40، وفيها تتميز أعضاء الذكر دون الأنثى لحرارة مزاجه وقواه، وعزى ذلك إلى قوام المني التي تتكون أعضاؤه منه، فيكون أقبل للشكل والتصوير. يبقى المرحلة الأولى هي خلق، ثم يكون علاقة مثل ذلك، والعلاقة كما ذكرنا قطعة أو قطعة دم جامد. قالوا وتكون حركة الجنين في ضعف المدة، يبقى 40 و40، حركة الجنين في ضعف المدة التي يخلق فيها، ثم يكون مضغة مثل ذلك أي لحمة صغيرة، وهي 40 الثالثة، فتتحرك. قال واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر. مفهوم الكلام من الإنسان يتكون في 3 مراحل، والمرحلة الأخيرة ينفخ فيها الروح يعني بعد 120 يوم. هذا طبعا مشهور جدا عند العلماء القدامى والمعاصرين، كثير منهم يعني. وأيضا نقل ابن حجر عن القاضي عياض قال والذي اتفق عليه العلماء أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 4 أشهر. وقال بدر الدين العيني قالوا يجمع خلقه بمعنى الجمع، أي أن النطفة إذا وقعت في الرحم وأراد الله عز وجل أن يخلق منها بشرا طارت في أطراف المرأة تحت كل شعرة وظفر، فتمكث 40 ليلة ثم تنزل دما في الرحم، فذلك جمعها. وقوله 40 يوما، هذه 40 الأولى النطفة فيها تجري في أطراف المرأة ثم تصير دما. ويعلم من كلام هؤلاء الأكابر أن الإنسان يتم خلقه في بطن أمه وتنفخ الروح فيه بعد 120 يوما. والكلام ده كله قائم على فهمهم لحديث البخاري الذي ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بنوا فهمهم هذا على ما فهموه من رواية البخاري، أي أن النطفة والعلقة والمضغة تتم على التوالي في فترات طول كل منها 40 يوما. وفهموا أن عبارة مثل ذلك تشير إلى الفترة الزمنية 40 يوما، واستنتجوا من ذلك أن المضغة لا تتم إلا بعد 120 يوم. ولكن يعكر صف هذا الفهم، هذا الفهم احنا طبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح وسوف نتحدث عنه باستفاضة، ولكن إذا أردنا أن نحكم على قضية ونقول فيها قولا محكما أو قولا معلوما لابد أن نجمع النصوص في المسألة الواحدة، لأن النصوص يكمل بعضها بعضا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، والصحابة رضوان الله عليهم كانوا أعلم بذلك منا، فلم يقدموا كلمة ولم يؤخروا كلمة ولم يضيفوا كلمة أو لم يحذفوا كلمة. والدليل على ذلك عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ولم يقل نطفة. من الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله. والعجيب في هذا الأمر أن الصحابة نقلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله تماما، كما سمعوه تماما. وقلنا قبل ذلك هناك أدلة كثيرة على ذلك، يعني عندما يقول: إذا مات الإنسان والمشهور إذا مات ابن آدم، وهكذا. ولكن يؤكد صف هذا الفهم، ده فهم وليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فهم العلماء. ولكن يعكر صف هذا الفهم تلك الروايات الصحيحة، أيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بقول إيه، الإنسان لابد أن يجمع النصوص عندما يتكلم في المسألة. تلك الروايات الصحيحة التي تحدثت صراحة وبألفاظ واضحة أن الإنسان يتم خلقه بعد 40 يوما، وبالتالي تنفخ فيه الروح، لأن نفخ الروح يأتي مباشرة بعد انتهاء طور المضغة كما وضح الحديث، بعد هذه المدة وليس بعد 120 يوما. وهذه الأحاديث كثيرة متواترة وصحيحة. أول حديث معنا عن حذيفة، الحديث طبعا رواه الإمام مسلم، ابن أسيد الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، الخلق كامل، تم الخلق. إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها، ثم قال: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب، أجله. فيقول ربك ما شاء، ويكتب الملك. ثم يقول: يا رب، رزقه. فيقضي ربك ما شاء، ويكتب الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وإذن هذا الحديث واضح الدلالة أن الإنسان يتم خلقه في بطن أمه بعد 40 ليلة أو بعد وأربعين ليلة. وهنقول دلوقتي ليه الحديث، يعني لما قلنا 40 وفي حديث قال 42 وفي حديث قال 45، لأن يعني كل جنين، لأن كل جنين يختلف يعني في هذه المدة. في جنين يتم خلقه 8 بعد 40، وفي واحد بعد 42، وفي جنين يتم بعد 45. تفاوت بسيط بين كل جنين أو بين كل امرأة وامرأة. وهذا الحديث واضح جدا في هذه المسألة. الثاني أيضا، وهو حديث أيضا رواه الإمام مسلم، عن حذيفة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، 40 أو 45 ليلة. ليه؟ كما ذكرنا، يعني من جنين إلى جنين، أو من امرأة إلى امرأة. فيقول: يا رب، أشقي أو سعيد؟ فيكتبان. فيقول: أي رب، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان. يبقى أكثر من ملك، من ملك كنا موجودين. ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. هذه هي الرواية الثانية. إذن أمر واضح جدا من 40 إلى 45. الثالث أيضا عن حذيفة ابن أسيد الغفاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول: إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة، ثم يتصور عليها الملك. إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة، ثم يتصور عليها الملك، فيقول: يا رب، أذكر أو أنثى؟ فيجعله الله ذكرا أو أنثى. ثم يقول: يا رب، أسوي أو غير سوي؟ فيجعله الله سويا أو غير سوي. ثم يقول: يا رب، ما رزقه؟ ما أجله؟ ما خلقه؟ ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة. إذن نص في إن النطفة والخلق وكل هذه الأمور والكتابة، وحتى السوي إذا كان هناك سوي أو في هناك كما نقول يعني بعض العيوب، فهذا كل أو هذا كله مكتوب عند الله سبحانه وتعالى ومسجل في الأجل وفي القدر. وبعد ذلك الحديث الرابع، وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا ما أذكر لك جميع الأحاديث التي نصت صراحة على أن الخلق والروح تتم بعد 40 يوما. إذا استقرت، هذا قول النبي أو بداية الحديث نذكره من أوله، وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استقرت النطفة في الرحم 40 يوما أو 40 ليلة، بعث أو بعث إليها ملكا أو ملك، فيقول: يا رب، ما رزقه؟ فيقال له فيقول يا رب ما أجله؟ فيقال له يعني يعلمه الله سبحانه وتعالى فيقول يا رب ذكر أو أنثى؟ فيعلم فيقول يا رب شقي أو سعيد؟ فيعلم. يبقى أيضا حديث أو الحديث واضح الدلالة أو واضح النص إذا استقرت النطفة في الرحم 40 يوما أو 40 ليلة. الحديث الخامس وفي السنة، هذه الحديث كلها صحيحة، وفي السنة لأبي عاصم من حديث ابن مسعود قال إن النطفة إذا وقعت في الرحم 40 ليلة، ده قول ابن مسعود في المسألة، إن النطفة إذا وقعت في الرحم 40 ليلة، وقال أصحابي 45 ليلة. احنا قلنا الاختلاف فينا ليه؟ عشان من جنين إلى جنين، خلي بالك معايا. وقال أصحابي 45 ليلة نفخ فيه الروح، قال فيجيء ملك الرحم فيدخل فيصور له عظمه خلق كامل، أهو فيصور له عظمه ولحمه ودمه وشعره وبشره وسمعه وبصره، ثم يقول أي رب، يصور له عظمه ولحمه ودمه وشعره وبشره وسمعه وبصره، ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله إليه فيه، ويكتب الملك فيقول أي رب أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله إليه ما يشاء، ويكتب الملك، ثم يقول أي رب أثره؟ فيقضي الله تعالى ويكتب الملك، فيقول أي رب أجله؟ فيقضي الله ما يشاء ويكتب الملك، ثم تطوى تلك الصحيفة فلا تمس إلى يوم القيامة، فلا تمس إلى يوم القيامة. وهناك حديث ثالث وهو الحديث الذي ذكره الإمام مسلم، ولكن فيه زيادة بسيطة يسيرة توضح حديث البخاري. وقلنا قبل ذلك إن المسألة لا تعلم تماما إلا في مجموع النصوص التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث ده نذكر الزيادة اليسيرة اللي جت فيه وضحت وشرحت حديث البخاري، ولا شك أن هذه الزيادة جاءت لمعنى عظيم عن عبد الله اللي هو عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، إيه بقى الزيادة؟ ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك. حديث البخاري إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك، لكن هنا الزيادة إيه؟ في ذلك. وهنقول ليه الزيادة جت في ذلك. ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، برضو نفس الزيادة في هذا الطور. يبقى في بطن أمه 40 يوما، وأيضا لم تذكر النطفة هنا. ثم يكون في ذلك، هذه الزيادة علاقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وبعد هذه الحديث نذكر رأي جماعة من الصحابة. هذا الرأي في أن الكتابة تكون في 40 الثانية، يعني يتم الخلق تنفخ الروح بعدها مباشرة. وقد روي عن جماعة من الصحابة أن الكتابة تكون في 40. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 40 ليلة، 40 إيه ليلة، جاءها ملك فاختلجها، ثم عرج بها إلى الله عز وجل فقال: أخلق يا أحسن الخالقين. فقال: أخلق يا أحسن الخالقين، فيقضي الله فيها بما شاء من أمره، ثم تدفع إلى الملك، فيسأل الملك عند ذلك فيقول: يا رب، أسقط أم تم؟ فيتبين له، ثم يقول: يا رب، أواحد أم توأم؟ فيتبين له، ثم يقول: يا رب، أذكر أم أنثى؟ فيتبين له، ثم يقول: يا رب، أناقص الأجل أم تام؟ فيتبين له، ثم يقول: يا رب، أشقي أم سعيد؟ فيتبين له، ثم يقول: يا رب، أقطع رزقه فيقطع له رزقه مع خلقه، فيقضيهما جميعا، فوالذي نفس محمد بيده لا ينال إلا ما قسم له يومئذ، إذا أكل رزقه قبض. يعني عندما ينتهي رزقه، هذا موجود في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى. وخرج الفريابي بإسناده عن أبي ذر قال: إن المني يمكث في الرحم 40 ليلة، فيأتيه ملك النفوس فيعرج به إلى الجبار في راحته، يعني في راحة الملك في يده، يعني فيقول: يا رب، عبدك ذكر أم أنثى؟ فيقضي الله تعالى بما هو قاض، ثم يقول: يا رب، أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو لاق بين عينيه. فتلا أبو ذر من فاتحة سورة التغابن 5 آيات. إلى هنا ننهي هذه المحاضرة ونستكمل الأمر في المحاضرة التالية إن شاء الله عز وجل.